الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على عدة المتوفى عنها زوجها، وعرفنا ما يتعلق بها من أحكام، ثم تكلمنا على الإحداد الذي يلزم المرأة التي يتوفى عنها زوجها، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على آخر مبحث من مباحث العدد، ألا وهو مبحث السكن بالنسبة للمعتدة. قال الإمام النووي رحمه الله: تجب سكن لمعتدة طلاق ولو بائن. وبائن هكذا ضبطها الإمام النووي رحمه الله تعالى بالرفع، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ولو هي بائن، ويجوز أن يكون مجرورا عطفا على ما قبله، ويجوز أن يكون منصوبا على حرف كان، يعني ولو كانت بائنا على حرف كان واسمها. فإذا كانت المرأة مطلقة، سواء كان الطلاق رجعيا أم كان الطلاق بائنا، فإنها في كلا الحالين يجب لها السكن على الزوج، لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، وقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي لا يخرجون من بيوت الأزواج. وإنما أضاف الله تعالى البيوت إليهن، مع أن البيوت للأزواج لملابسة المرأة للسكن، فبما أنها تسكن فيه صار كأنه بيتا لها. والسكنة تجب للمرأة على زوجها إذا طلقها، ولو كانت قد أسقطت نفقتها عن الزوج، وذلك لأن نفقة المرأة إنما تلزم يوما بعد يوم، والمرأة ما تستطيع أن تنفق إلا ما وجب لها، أما ما لم يجب لها فلا تستطيع إسقاطه. وبناء على ذلك لو أحلت الرجل من نفقتها فيما مضى، فهذا لا يعني أن السكنة تسقط عن الزوج لأنها لم تجب بعد. ولذلك عندما أسقطت نفقتها الماضية فإن هذا الإسقاط لا يتعدى للنفقة اللاحقة، ومن حقها أن تطالب بالسكن في حالة الطلاق. ويستثنى من هذا المرأة الناشزة، والمراد بالناشزة المرأة الخارجة عن الطاعة، فإنها لا سكنى لها، سواء أكان نشوزها قبل الطلاق أم كان بعد الطلاق، فإن عادت إلى الطاعة وجبت لها السكنى. وتجب السكنى أيضا لمعتدة وفاة، أي المرأة التي اعتدت للوفاة، في أظهر قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك لما رواه الترمذي وصححه ورواه غيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها، من أمره لها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10 أيام. فإذا تجب السكنى للمرأة التي يتوفى عنها زوجها، وإن كانت لا تجب لها النفقة، لأن المرأة بوفاة زوجها تنتقل من النفقة إلى الإرث، فإنها ترث من زوجها في هذه الحالة، ولذلك لا تكون لها نفقة، وقد تكلمنا على هذا في الدروس السابقة، ولكنها تجب لها السكنى. فالسكنى شيء والنفقة شيء آخر، وقلنا إن النفقة لا تجب لها إذا لم تكن لها، موضوع آخر في النسبة للمطلقة البائنة سنتكلم عنه الآن بعد قليل إن شاء الله. إذن فالمرأة سواء أكانت مطلقة طلاقا رجعيا أم كانت مطلقة طلاقا بائنا أم كانت معتدة من وفاة، فإنها في هذه الأحوال الثلاثة تجب لها السكنة. وليس من شرط الطلاق أن يكون طلاقا كالطلاق الذي نعرفه، بل تجب السكنى في كل حالة يقع فيها فرقة ما بين المرأة والرجل. فإذا وقعت الفرقة بالفسخ، سواء كان الفسخ بعيب أو ردة أو إسلام أحد الزوجين أو ثبوت الرضاع ما بين الزوجين، فإن النكاح ينفسخ، وبناء على ذلك لابد للمرأة أن تعتد. ففي حالة العدة يجب لهذه المرأة السكن، لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة حي، وبناء على ذلك فإنها تجب. يجب لها السكنى قياسا على المطلقة وتحصينا للماء. وإذا دخلت المرأة في العدة وسكنت في السكن الذي وجب على زوجها لها فلا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت بأي حال من الأحوال إلا في حالات الضرورة التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. وكذلك لا يجوز لها هي أن تخرج من البيت بأي حال إلا في الحالات التي سنتكلم عنها أيضا إن شاء الله. فليس لزوجها أن يخرجها وليس لها أن تخرج. وإن رضي الزوج بالخروج لأن العدة حق لله سبحانه وتعالى، والحق الذي لله لا يسقط بالتراضي ما بين الناس. الحقوق تنقسم إلى قسمين، هناك حقوق لله وحقوق للعباد. حقوق العباد تسقط بإسقاط العبد لها، وقد تكلمنا على هذا حينما تكلمنا على القذف. وأما حق الله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يسقطه بالتراضي، ليس من حق الإنسان أن يتدخل في حق الله، وذلك لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا الرجل يجوز له أن يخرج المرأة من بيته ولا المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت الذي وجب لها على زوجها بسبب العدة. هنا مسألة زادها الإمام النووي رحمه الله تعالى على الإمام الرافعي في المحرر، ليس اعتراضا على الرافعي وإنما زيادة على الرافعي، وقد عرفنا هذا في اصطلاحات المنهاج. الرافعي تكلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، ولم يميز ما بين المرأة المعتدة عن طلاق رجعي أو طلاق بائن أو وفاة، مع أنه يوجد فرق ما بين المعتدة عن طلاق والمرأة المعتدة عن وفاة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قلت ولها الخروج في عدة وفاة، أي أن المرأة إذا كانت معتدة عن وفاة فإنها يجوز لها الخروج، مع أن ظاهر كلام الرافعي السابق أنها لا يجوز لها الخروج مطلقا ما دامت قد سكنت في السكن الذي أعد لها من قبل زوجها، فلا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، ولم يميز ما بين المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا والمعتدة عن وفاة. فأراد الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يبين لنا أنه توجد هناك فوارق ما بين المعتدة عن وفاة والمعتدة عن طلاق بائن والمعتدة عن طلاق رجعي. أما المعتدة عن طلاق رجعي فهي كما قال الإمام الرافعي، وأما المعتدة عن وفاة فإنها يجوز لها الخروج بالاتفاق، لا خلاف بين أصحابنا في خروجها، ليس مطلقا ولكن بالضوابط التي سنذكرها الآن. وأما البائن فاختلف فيها الأصحاب، لكن الأصح أنها يجوز لها أن أيضا أن تخرج من بيتها. لماذا تخرج المرأة التي توفي عنها زوجها والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ولا تخرج المرأة التي تعتد من طلاق رجعي؟ قال أما المرأة المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا فيجوز لها الخروج من بيتها من أجل قضاء حاجة لا تجد من يقضيها لها، على ما سنذكر تفصيلا. فإذا وجدت من يقضيها لها فلا يجوز لها الخروج، لكن ما دام زوجها قد توفي وما دامت مطلقة طلاقا بائنا فإن زوجها لا يستطيع الآن أن يتصل بها ولا يستطيع أن يقضيها حوائجها، وبناء على ذلك فإننا نفترض أنها بحاجة للخروج من أجل قضاء حوائجها ما لم تجد إنسانا يقضي لها الحوائج. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فقد عرفنا في الدروس السابقة بأنها امرأة، لأنها زوجة في معظم الأحكام، ويجب على زوجها النفقة لها. المرأة التي طلقت طلاقا بائنا لا نفقة لها، تجب لها السكنة ولكن لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملا، والمرأة المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة لأنها انتقلت من النفقة إلى الميراث. وأما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فإنها تجب لها النفقة ويجب لها السكن، ويجب على زوجها أن يكفيها ولذلك ميزوا ما بين المرأة التي تعتد عن وفاة والمرأة التي تعتد عن طلاق بائن والمرأة التي تعتد عن طلاق رجعي. فقال النووي: قلت ولا خروج في عدة وفاة وكذا بائن، لكن متى تخرج؟ تخرج ليلا ونهارا. قال: أما بالنسبة للنهار فإنها تخرج من أجل قضاء حوائجها، تخرج نهارا لأن الحوائج إنما تكون في النهار، تخرج نهارا لشراء طعام أو غزل إن كانت ممن يغزل، أو أداة صناعة إن كانت ممن يصنع، أو تريد أن تذهب لعمل ما تجد يعني مصدرا لرزق وتريد أن تعمل بالضوابط الشرعية التي يجوز للمرأة أن تعمل فيها، فيجوز لها أن تخرج كما أنها تخرج للشراء وكما أنها تخرج للبيع، وهي أنواع من المعاملة، كذلك يجوز لها أن تخرج للعمل المشروع بالضوابط الشرعية المعروفة عند الفقهاء. نعم، قد يجوز لها للحاجة علة الخروج الحاجة، ما دامت في حاجة لابد لها من الخروج، لا يعقل أن يقول لها الإسلام اعتدي في البيت واسكني ولو أدى ذلك إلى موته، لابد لها من الخروج للحاجة. هذه قاعدة عامة في الشريعة، يعني لو لم يوجد عندنا نص شرعي يقول لها يجوز لك الخروج لقلنا يجوز لها الخروج ما دامت لا تجد من يكفيها حاجتها. هذه قاعدة عامة في الشريعة. قال: إلا أنه يوجد عندنا نص شرعي يضاف إلى هذه القاعدة العامة في الشريعة، ألا وهو ما رواه مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: طلقت خالتي ثلاثا، أي أنها كانت بائنا، طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فنهاها رجل، أي قال: أنت معتدة، يجب عليك أن تلازمي مسكنك، بناء على فهمه من وجوب ملازمة المسكن للعدة من قوله تعالى: ولا يخرجن. فنهاها رجل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: خرجي فجدي نخلك ولعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارا، أي غالب الجداد يكون في النهار، وبناء على ذلك نحمل النص الشرعي على الأعم المعهود الغالب من أحوال البشر، ما يكون جداد النخل إلا في النهار، ولا سيما بالنسبة لهذه المرأة. نعم، فإذا يجوز للمرأة أن تخرج نهارا من أجل قضاء مصالحها من بيع وشراء ومعاملة وغير ذلك مما تحتاج إليه، إذا كانت تحتاج لهذه الأمور. نعم، ولذلك جعل الفقهاء ضابطا للمرأة التي يجوز لها الخروج، فقالوا: ضابط الخروج في المرأة، يجوز الخروج للمرأة إذا كانت معتدة ولم تجب نفقتها، يعني أن العدة هي عدة طلاق بائن، أما الطلاق الرجعي فليس كذلك، لأن تجب لها نفقة على الزوج ويجب عليه أن يكفيها. قالوا: المرأة التي يجوز لها الخروج من بيتها هي كل معتدة لا تجب نفقتها، أي على زوجها، ولم يكن لها من يقضيها حاجتها. أما إذا كان الطلاق رجعيا وكانت مصالحها منوطة بالرجل يجب عليه قضاؤها، أو كانت تجد من يقضيها حاجتها، فلا يجوز لها أن تخرج. والمرأة المعتدة من طلاق الرجع أيضا لا يجوز لها الخروج، ليس معنى هذا أنها لا يجوز لها الخروج ولو كادت تموت، لا، إذا وجدت هناك ضرورة كأن كانت تريد الذهاب إلى الطبيب، نعم، إذا لم يكن زوجها طبيبا ولم يكن قادرا على إحضار الطبيب إلى البيت فإنه يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب من أجل أن تتعالج، فنحن نمنعها من الخروج ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعوها للخروج من بيتها. هذا بالنسبة للنهار. وأما في الليل قال: يجوز لها الخروج أيضا في الليل، ولكن شريطة أن ترجع وتنام في البيت. يجوز لها أن تخرج إلى دار جارتها القريبة، إلى دار جارتها القريب من بيتها، إلى الدار القريب من بيتها لحديث واستئناف وغزل وما شابه هذا، من أجل أن تزيل الوحشة الكائنة بسبب وحدتها في البيت وعدم وجود الزوج أو وجود المؤنس. قال: لما رواه الشافعي والبيهقي رضي الله تعالى عنهما أن رجالا استشهدوا في أحد، فقالت نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحدانا فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها. إذن يجوز لها أن تخرج في النهار لقضاء مصالحها التي تحتاج إليها بالشروط التي ذكرناها، ويجوز لها ليلا أن تخرج إلى بيت جارتها من أجل الاستئناس شريطة أن ترجع إلى البيت وتنام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالخروج شريطة أن ترجع إلى البيت. ومحل الخروج كما قال الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى إذا أمنت المرأة من الخروج، وأما إذا كان الزمان مخوفا ولو خرجت من البيت لكان من المحتمل أن تتعرض لفتن، قال هذه لا يجوز لها الخروج، أو أنها وجدت من يؤنسها في بيتها فإنها لا يجوز لها أيضا الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن بالخروج من البيت لما شكينا من وجدان الوحشة وعدم وجود المؤنس، فأذن لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن من أجل الاستئناس، فإذا وجد من يؤنسها في البيت فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها. أما وقت الرجوع، متى ترجع المرأة إلى بيتها؟ لم يتعرض الفقهاء لضابط الرجوع، إلا أن بعض أصحابنا قال هذا يرجع به إلى العادة، يرجع به إلى العادة، كل ما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع به إلى العرف، هذه قاعدة عامة. وبناء على ذلك المرأة إذا خرجت من بيتها عادة في مجتمعنا الإسلامي الملتزم ما تسهر في خارج بيتها كثيرا، ربما تجلس ساعة أو تجلس ساعتين، أما أن تسهر كل يوم الساعة الواحدة ليلا أو الساعة الثانية ليلا أو تسهر لصلاة الفجر، هذه هذا لم يعد ذهاب من أجل الاستئناس، وإنما هذا مضيعة للوقت ولا تعمله المرأة الصالحة. فإذا لا بد لها أن تراعي العرف في العودة، تسهر ساعة عند جارتها، تسهر ساعة ونصف، طبعا هذا من بداية الليل، ويختلف هذا ما بين الصيف وما بين الشتاء، ويختلف ما بين المدينة وما بين القرية، ما بين المكان الآمن والمكان المخوف، كل هذا يتحكم به عرف المكان الذي تسكن فيه تلك المرأة. نحن قلنا يجب على زوجها أن يسكنها، لا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج. طيب نفترض أن البيت كاد ينهدم، ما تخرج من بيتها؟ نفترض أن البيت كان مستأجرا وانتهت مدة الإجارة أثناء العدة وأبى المؤجر أن يزيد في المدة، أنفرض عليه أن يؤجرنا البيت؟ نفترض أن الرجل باع بيته، هل يجوز له أن يبيع البيت؟ كل هذه لابد لها من بحث. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وتنتقل من المسكن، أي يجوز للمرأة أن تنتقل من المسكن لخوف من هدم، كأن كان المسكن قديما وكاد ينهدم عليها فيجوز لها أن تخرج لخوف من هدم أو غرق أو لخوف على نفسها، خشيت على نفسها أن ينزل عليها اللصوص أو أن ينزل عليها الأرذال، أو كان هناك غارات أو كانت هناك حروب وخشيت على نفسها التلف، ففي كل هذه الأحوال يجوز لها أن تنتقل من بيتها، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش مخيف، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في الخروج من البيت لما كانت تجده من وحشة في ذلك البيت. وكذلك يجوز لها أن تخرج من البيت إذا تأذت بجيرانها، ولا سيما إذا كانت البيوت متلاصقة كالبيوت القديمة، أو كانت تسكن في غرفة ويسكن في الغرفة المجاورة أناس آخرون، سواء كان الإيذاء من الجيران لها أم كان الإيذاء منها للجيران، كل منهما تأذى من الآخر، قال يجوز لها في هذه الحالة أن تخرج. وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال الفاحشة المبينة لا يراد بها الزنا، قال وإنما هي البذاء على الأحماء وغيرهم، قال وفي رواية لمسلم أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو على أحمائها، فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم من أجل أن تعتد به. إذن فيجوز للمرأة أن تخرج من بيتها الذي أعد لسكناها بسبب العدة، يجوز لها أن تخرج منه من أجل الحاجة في النهار ومن أجل الاستئناس في الليل، كما يجوز لها أن تنتقل منه نهائيا إذا خافت على نفسها أو خافت على مالها أو تأذت بجيرانها أو تأذى جيرانها بها. في هذه الحالات الأربع يجوز لها أن تخرج من بيتها وأن تنتقل عنه. وإلى هنا تنتهي الزيادة التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي. قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوها، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها وتنتقل، يعني يجوز لها أن تنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا، أي ليس مطلق الأذى يجيز لها أن تنتقل، وإنما كان إيذاء شديدا بحيث لا الجيران يحتملون المرأة ولا هي تحتمل الجيران، أو هم بها أذى شديدا، والله أعلم. إلى هنا انتهت الفقرة التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي في المحرر. وهذه الفقرة التي زادها الإمام النووي على الرافعي في المحرر ليست من الأمور الخافية على الإمام الرافعي، وقد ذكرها الإمام الرافعي في غير المحرر من كتبه، هذه من الأمور المعروفة المتداولة في المذهب، وإنما لم يتعرض لها الإمام الرافعي في المحرر، وقد تعرض لها في غير المحرر من كتبه الأخرى، زادها الإمام النووي في المنهاج للحاجة الماسة إليها، لأن الذي يقرأ كلام الإمام الرافعي السابق وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها يتوهم أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها، سواء أكانت معتدة عن طلاق رجعي أم طلاق بائن أم كانت معتدة عن وفاء. فأراد الإمام النووي أن يبين أن هناك فرقا ما بين الأنواع الثلاثة من العدد. والمرأة التي تعتد من طلاق رجعي قلنا لا تخرج من البيت، لا يجوز لزوجها أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، وليس مرادنا أنه لا يجوز لها أن تخرج من باب البيت، مرادنا أنها لا يجوز لها أن تخرج من بيت السكنة في زمن العدة، في زمن العدة ولو أذن لها الزوج بالخروج، يعني قال لها الزوج اخرجي من البيت انتقلي منه، لا يجوز لها. أما إذا قالت لزوجها أو استأذنت من زوجها هي لا يجوز لها أن تخرج لقضاء الحوائج، لأن زوجها يكفيها حوائجها. لكن افرض أن استأذنت زوجها قالت أريد أن أخرج اليوم إلى المكان الفلاني وأرجع، فأذن لها الزوج يجوز لها أن تخرج، وليس هذا الذي تكلمنا عنه وقلنا لا يجوز لزوجها أن يأذن لها بالخروج لأنه حق الله تعالى. مرادنا في أنه لا يجوز لزوجها أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج ولو تراضت مع الزوج الخروج النهائي، أن تخرج من مسكن العدة إلى مسكن آخر، هذا الذي لا يجوز أن يتراضى عليه الرجل والمرأة. وأما إذا كانت هناك حاجة ماسة كما ذكرنا، كانت تريد الذهاب إلى الطبيب ولا يستطيع الزوج إحضار الطبيب إلى البيت فهذه تخرج لا خلاف في هذا. وكذلك إذا كانت تريد الخروج لحاجة في نفسها استأذنت زوجها فأذن لها لتقضي حاجة بسيطة مع جارتها بأن تكلمها بعض الكلام وترجع إلى البيت وأذن لها الزوج يجوز لها أن تخرج، فهذا شيء. والخروج من البيت نهائيا، الانتقال من مسكن العدة إلى مسكن آخر شيء آخر، هذا الانتقال لا زوجها يجوز له أن يخرجها من البيت لتنتقل إلى المسكن الآخر ولا هي يجوز لها أن تخرج، أذن لها الزوج أم لم يأذن، لأن الاعتداد في مسكن الزوجية من حق الله تعالى ولا يسقط بالتراضي ما بين الزوجين. في بعض الحالات يأذن الرجل لزوجته أن تنتقل إلى مسكن آخر، رجل عنده عدة بيوت، استأذنت زوجته أن تنتقل إلى مسكن آخر من مساكنها قبل أن يطلقها، فانتقلت ولكنها وهي في الطريق طلقها زوجها، حدث هذا، ماذا تعمل المرأة؟ هل تعتد في البيت الجديد الذي أذن لها الزوج أن تنتقل إليه، أم أنها ترجع وتعتد في المسكن الأول الذي كانت فيه قبل أن تخرج إلى البيت الذي استأذنت الزوج بالانتقال إليه وأذن لها؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ولو انتقلت إلى مسكن في البلد بإذن الزوج فوجبت العدة في أثناء الطريق بطلاق أو فسخ أو موت، أي وسيلة من الوسائل وجبت العدة، قبل وصولها إليه اعتدت فيه، أي اعتدت في المسكن الجديد الذي أذن لها الزوج بالانتقال إليه، لأنها بإذن الزوج لها بالانتقال إليه صارت كأنها ساكنة، أو صارت كأنها مأمورة بالسكن في البيت الجديد، فيلزمها أن تعتد في هذا البيت الذي أمرت بالسكن فيه، هذا إذا خرجت بإذن الزوج. ولكنها لو انتقلت بغير إذن الزوج، رجل عنده عدة بيوت، خرجت من بيتها الذي تسكن فيه إلى البيت الآخر، وقبل أن تصل إليه حدثت الفرقة بينها وبين زوجها، فوجب عليها أن تعتد. قال: في هذه الحالة يجب عليها أن تعتد في بيتها الأول، سواء أوقع الطلاق أو الفسخ أو الموت وهي في الطريق، أو وقع بعد وصولها إلى بيتها الثاني الذي انتقلت إليه بغير إذن الزوج. وكذلك لو أذن لها الزوج بالخروج إلا أنها قبل أن تخرج من البيت حدثت الفرقة، فإنها أيضا تعتد في البيت الأول الذي كانت فيه. فإذا إذا خرجت بإذن الزوج، خرجت من البيت الأول إلى بيت آخر، فإنها تعتد في البيت الثاني. وأما إذا خرجت بغير إذن الزوج، أو أن الزوج أذن لها بالخروج إلا أنها لم تخرج بعد، وحدثت الفرقة بينها وبين زوجها ولزمتها العدة، فإنها في كلا الحالتين تعتد في مسكنها القديم الذي كانت فيه. هذه الصورة قريبة، يمكن للمرأة أن ترجع إلى البيت الأول أو أن تستمر في طريقها إلى البيت الثاني، لكن في بعض الحالات تكون المرأة في سفر، أذن لها زوجها أن تنتقل من بلد إلى بلدة أخرى، من بلدة إلى بلدة أخرى، استأذنت زوجها بالخروج فأذن لها، سواء أكان لسفر حج أو كان لسفر تجارة أو غير ذلك بالضوابط الشرعية، خرجت المرأة من أجل قضاء مصلحة في الخارج. قال: فحكمه حكم الانتقال إلى المسكن الثاني بنفس الضوابط التي ذكرناها، فإذا كانت قد خرجت بإذنه فإنها تعتد في البيت الثاني كما لو انتقلت إليه في بلد آخر، إذا كان البيت في بلد آخر، هذا إذا كان البيت في بلد آخر قبل أن تخرج، وإن كان قد أذن لها فإنها تعتد في بيتها. خرجت من غير إذنه إلى بيت في بلد آخر فإنها تعتد في بيتها الأول. وأما إذا كانت في السفر، أذن لها في السفر، بعد أن سافرت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها في طريق السفر. قال: في هذه الحالة المرأة بالخيار، إما أن تذهب وتقضي الحاجة التي خرجت من أجلها، إذا خرجت لتجارة تقضي تجارتها، أو خرجت لحج تقضي حجها، وبعد ذلك ترجع إلى البيت الذي خرجت منه وتتم فيه العدة. ويحق لها إذا كانت في طريق السفر وبلغها أن زوجها توفي، أو أن زوجها طلقها، أو أن عقد النكاح انفسخ بينها وبين زوجها، من حقها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت فيه وأن تعتد وأن تلغي سفرها. فإذا إذا خرجت من بيتها بإذن من أجل السفر بحج أو غيره، فإنها يجوز لها أن تمضي وترجع بعد ذلك تتم العدة، ويجوز لها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت فيه. والزمن الذي تمضيه المرأة في السفر إذا خرجت للسفر بإذن زوجها وبلغها بعد ذلك نبأ الفرقة، قلنا إنها يجوز لها أن تمضي في سفرها وبعد ذلك ترجع، لكن كم يوم تقضي في السفر؟ قال: بقدر الحاجة، إذا احتاجت لشهرين فإنها تمضي الشهر، وإذا احتاجت لشهرين فإنها تمضي الشهرين، وإذا احتاجت ليومين فإنها تمضي اليومين، ولا يجوز لها أن تزيد عن قدر الحاجة، فإن زادت عن قدر الحاجة فقد عفت، وإذا عفت عدتها تتوقف أم تستمر؟ تستمر العدة كما ذكرنا في الدروس السابقة مع الماضية، بحيث لو خرجت من البيت مطلقا قالت: ما أريد أن أسكن في البيت، عصت الله تعالى وخرجت، تنقضي عدتها أم لا تنقضي؟ تنقضي، تستمر العدة إلى أن تنقضي، إذا كانت عدتها فبعد 4 أشهر و10 أيام تنتهي عدتها، وإذا كانت عدة طلاق رجعي أو بائن بالأشهر أو بالأقراء فإنها بانتهاء العدة تصير المرأة حرة، يجوز لها أن تتزوج، ولكنها تكون قد عصت الله تعالى في خروجها من البيت أثناء العدة. فإذا كانت في التجارة وكانت التجارة تحتاج ليومين، أو كانت في الحج وانتهى الحج، يجب عليها أن ترجع فورا إلى مسكن العدة، وإلا فإنها عاصية. هناك بعض الصور التي يقع فيها تناقض ما بين الرجل وما بين المرأة. المرأة تدعي شيئا والرجل يدعي شيئا آخر. نفرض أن الرجل عنده أكثر من بيت، والمرأة تسكن في بيتها المألوف الأول، إلا أنها خرجت من بيتها الأول إلى البيت الثاني فطلقها الرجل، فقالت هي خرجت بإذنه وبناء على ذلك تريد أن تعتد في المسكن الثاني، وقال هو خرجت بغير إذني، يعني أنها يجب عليها أن تعتد في المسكن الأول، وهذا قد تكون فيه مصالح كبيرة، قد يكون المسكن الثاني أغلى ثمنا وأكثر إجارة وأكثر نفعا، والرجل لا يريد أن تعتد فيه. فمن الذي يصدق في هذه الحالة؟ قد يصدق الرجل بيمينه، لأن القول قوله، لأن الأصل عدم الإذن، لأن الأصل عدم الإذن، فنحن نستصحب الأصل ونقبل قول الرجل بيمينه. ولو قالت نقلتني، قالت أنت نقلتني إلى البيت الثاني، فقال بل أذنت لحاجة، أنا ما نقلتك وإنما أذنت لك بالانتقال لحاجة، ومرادي أن ترجع إلى البيت الأول بعد انقضاء الحاجة، أيضا يصدق الرجل لأن القول قوله في مثل هذه الأمور. ومنزل البدوية كبيت الشعر الذي نعرفه الآن، قال منزل البدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية، فتسكن في بيت الشعر كما تسكن في بيت المدر، ويجب عليها أن تمضي فيه العدة كما تمضي عدتها في بيت الحجر، على السواء لا يختلف. في بعض الحالات يسكن الرجل زوجته في بيت فارغ في قصر منيف غالي الثمن واسع حالة الزوجية، فإذا طلقها فقلنا تجب لها السكنة، هل يجب على زوجها أن يسكنها في هذا البيت الكبير الفارغ الذي كان يسكنها فيه عندما كانت زوجة له؟ قال لا، هذا لا يجب، هي المرأة تجب لها السكنة، ولكن لا تجب لها السكنة على هذه الوضعية التي كانت عليها أثناء الزوجية. ولذلك قال وإذا كان المسكن ملكا له، إما أن يكون أعلى قيمة من حاجتها، وإما أن يكون مساويا لحاجتها، وإما أن يكون أقل من حاجتها، قال فإن كان لائقا بها لا فيه زيادة ولا فيه نقص فإنها تسكن فيه ويتعين عليه أن يبقيها فيه، لأنه لائق بها لا فيه زيادة ولا فيه نقص، ليس له إخراجها وليس لها أن تخرج منه، ولا يصح بيعه. يعني إذا كان البيت لائقا بها لا يجوز للرجل بيعه نهائيا، إلا إذا كانت المرأة معتدة للأشهر لا يجوز بيعه. لماذا؟ قال لأن منفعته الآن صارت مستحقة للمرأة، ليست ملكا للمرأة لكنها مستحقة للمرأة بسبب العدة. فإذا كانت معتدة بالأقراء، إذا كانت معتدة بالأقراء من طلاق، الأقراء لا ندري متى تنتهي، قد تنتهي بعد شهر ونصف كما قلنا في الدروس الماضية، أقل مدة العدة 33 يوم، وقد تنتهي بعشر سنوات، ما ندري متى تنتهي أقراؤها، لأن الزمن الطهري لا نهاية له، قد يطول طهرها سنة، قد يطول طهرها لسنتين لا ندري، فقد تستغرق في العدة عددا من السنوات. فلو بعت البيت أنا لا يجوز لي أن أخرجها، ولا يجوز للمشتري أن يخرجها، لأن منفعة البيت مستحقة للمرأة المعتدة. قال وبناء ذلك لا يجوز بيعه، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة معتدة بالأشهر، إذا كانت المرأة معتدة بالأشهر، قال فيجوز له بيع البيت كالبيت المؤجر. لو كنت أنا مؤجرا بيتي لمدة 6 أشهر، قال يجوز لي أن أبيعه، لأنه يعلم الزمن الذي سيتمكن المشتري فيه من استلام البيت، بعد 6 أشهر سوف يخرج المستأجر من البيت ويتمكن المالك الجديد من استلامه. وأما إذا كانت العدة بالأقراء لا ندري متى تنتهي العدة، وبناء على ذلك لا ندري متى سيستلم الرجل البيت، فهذا فيه غرر كبير، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يبيع البيت الذي تسكن فيه امرأة معتدة بالأقراء. وأما إذا كانت العدة بالأشهر فيجوز له أن يبيعه كالبيت المؤجر. وإذا كان البيت مستعارا قال يجب على المرأة أن تسكن فيه ما دام المعير راضيا بالإعارة. فإذا رجع المعير قال أنا أريد أن أسترجع بيتي الذي شرعت المرأة في العدة فيه، نعرض عليه الأجرة ونعرض عليه أجرة المثل ولا نكلف الزوج بأن يدفع أكثر من أجرته المثل. فإذا أراد صاحب البيت أن يستغل حاجة الزوج وأن يطلب منه أجرة أكثر من أجرة المثل عند ذلك يجوز للزوج أن ينقلها من هذا السكن. وأما إذا طلب أجرة المثل فيجب على الزوج أن يدفع. لكن لنفرض أن صاحب البيت رجع ببيته عن الإعارة ولم يرضى لا بأجرة المثل ولا بأجرة أكثر من أجرة المثل، قال في هذه الحالة يجوز لها أن تنتقل، يجب على زوجها أن يبحث لها عن بيت آخر. وكذلك البيت المستأجر الذي انتهت أجرته، رجل كان مستأجر بيت لمدة سنة، في الشهر الحادي عشر طلق زوجته اعتدت فيه شهرا وانتهت مدة الإجارة، أيضا يأتي معنا نفس الكلام الذي ذكرناه في الاستئجار. فإن أراد المالك أن يجدد الأجرة لفترة أخرى حتى تنتهي العدة يجب على الزوج أن يدفع، وإلا فيجب عليه أن يخلي البيت لمالكه. نعم، هذا إذا كان البيت مستأجرا من مالك أجنبي. وأما إذا كان البيت لها للمرأة وكان الزوج ساكنا معها فطلقها، قد يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تطالب بالأجرة، أن تطالب بأجرة المثل، لأنه يجب على زوجها أن يسكنها وهي الآن لا تريد أن تتبرع له بهذا البيت. في حالة الزوجية كانت متسامحة مع زوجها والآن تأتي المشاحة وأحضرت الأنفس الشح، ما كانت ترضى به في حالة الزوجية لا ترضى به الآن، وبناء على ذلك يجب على زوجها أن يدفع لها الأجرة إذا طالبت المرأة بالأجرة. فإذا لم تطالب المرأة بالأجرة فإنها تسكن فيه وليس لها على زوجها شيء. هذه الصورة الأولى إذا كان مسكن العدة مساويا لحاجة المرأة. قال فإن كان مسكن النكاح نفيسا، كان قصرا فارها وقد أسكنها فيه في حالة الزوجية، يجوز له في هذه الحالة أن ينقلها إلى مسكن لائق بها، إلى مسكن لائق بها، ما ينقلها إلى مسكن يعتبر أخذ من حاجتها، لا، إلى مسكن لائق بها. ولا يجب عليه أن يسكنها في هذا المسكن النفيس الذي كانت تسكنه أيام الزواج لأنه كان متسامحا في هذا، أو كان المسكن خسيسا لأن كانت ساكنة مع زوجها في مسكن خسيس لا يليق بها، لا يليق بها. طيب ليش كنت راضي؟ كنت راضي في حالة الزواج في حالة المسامحة، فإن صبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أوجب الله على الزوج أن يدفع للمرأة مارا فإن أذنت له فيجوز له. وكذلك يعني يجب عليه أن يسكن في مسكن لائق بها، فإذا أذنت له أن يسكن في مسكن خسيس ورضيت بهذا لضيق حال زوجها فيجوز هذا. لكن في حالة الطلاق وفي حالة المشاحة من حقها أن تطالب بحقها. قال فإذا كان المسكن خسيسا فلها الامتناع من أن تسكن فيه، من الاستمرار في هذا المسكن الذي كان خسيسا بالنسبة لها، ويجب على زوجها أن يسكن في مسكن لائق بها. طيب فإذا سكنت المرأة في المسكن أين يذهب الزوج؟ البيت الذي ستسكن فيه هو المسكن الذي سيسكن فيه الزوج، أسكنوهن من حيث سكنتم. فإذا المسكن الذي ستعتد فيه هو المسكن الذي يعتبر الزوج مقيما فيه. لكن نفترض أن البيت كان مكونا من غرفة واحدة، كيف تعتد المرأة مع الرجل؟ قال البيت إما أن يكون من دار واحدة كبيرة وإما أن يكون مكونا من غرفتين، والغرفتان إما أن تكون منافعهما مشتركة وإما أن تكون منافعهما منفصلة. قال فإن كان البيت مكونا من دار واحدة والمرأة ستعتد به فترة العدة، قال يجوز، لكن شرط أن يكون معها محرم لأنها ستسكن مع الرجل في نفس المكان. فإن كان في الدار محرم لها، من هو المحرم؟ قال المحرم هو سواء رجل بالغ أو رجل مراهق، شاب مراهق. المراهق ليس كما نعرفه اليوم في الأعراف العامة هو اللي عمره 18 سنة أو 16 سنة، هذا عرف بعيد عن مصطلحاتنا. في المصطلح الشرعي المراهق هو الذي أوشك على البلوغ، يعني عمره 10 سنوات 11 سنة كاد يعني قارب البلوغ، أو كان صبيا مميزا يستحيا منه ولو كان عمره 7 سنوات فإنه يعتبر محرما. قال فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر، وقول النووي ذكر لا يريد بذلك التقييد، ليس من شرطه أن يكون ذكرا، ولكن الأولى أن يكون ذكرا، يعني سواء كان ذكرا أم كان أنثى. نعم، أو كان للزوج أنثى، كأن كانت أخته ساكنة معه، أو كانت زوجة أخرى، أو كانت أما، أو امرأة أجنبية، فإنه يجوز لها أن يسكن مع هذه المرأة في هذه الدار مع غض البصر والضوابط الشرعية، يضع بينه وبين هذه المرأة ستارة حتى لا يراها ولا ترى. نحن ما نفترض أن كل الناس يملكون قصورا، ولا نفترض أن كل الناس يملكون بيوتا كبيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن في حجرة واحدة، وكان أصحابه يسكنون في الحجرة الواحدة، والناس قديما وحديثا وإلى قيام الساعة كثير منهم من لا يجد الحجرة من أجل أن يسكن بها. قال ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى، فإن اتحدت المرافق كالمطبخ والمستراح الحمام اشترط أيضا المحرم، وإلا بأن كانت الحجر بأن كانت كل حجرة مستقلة عن الأخرى بمنافعها، لها حمام ولها مطبخ، فلا يجب المحرم في هذه الحالة، لأنه لا الرجل يرى المرأة ولا المرأة ترى الرجل. قال وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب، إذا كان بين الحجرتين باب فيجب إغلاقه، وأن لا يكون مر أحدهما على الآخر، لأن كان الرجل لابد له أن يمر من حجرة المرأة حتى يخرج، أو أن المرأة لابد لها أن تمر من حجرة الرجل حتى تخرج، عند ذلك تصيران كالدار الواحدة في حالة المرور. وإذا كان البيت مكونا من علو وسفل كطابقين مثلا أو غرفتين إحداهما فوق الأخرى، قال فكالغرفتين، إما أن تكون كل غرفة مستقلة بمنافعها، وإما أن تكون الغرفتان مشتركتين في منافع واحدة، ويأتي نفس التفصيل الذي ذكرناه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.